شباب المسلمون الذين هم يطلبون علما في جامعات إسلامية إذا كان الجهاد فرض عين عليهم فيتركوا الجامعات فيذهبوا إلى الجبهات في الجهاد حم ما يفعل. هذا سبق الكلام فيه، هذا يحتاج إلى استعداد. أغلب فيه استعداد الفردي، يحتاج إلى استعداد جماعي وحكومي، لأن الأسلحة من أين تأتي والأموال من أين تجمع؟ هذه قضايا لا يقوم بها أفراد، وإنما الجماعة التي تتهيأ للجهاد في سبيل الله حقا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.